مرحبا، أنا نذير الخوالدة، سأقرأ لكم قصة الحمار فهمان من إنتاج مسموع للمعرفة الصوتية. كتبتها آلاء سليمان. الحمار فهمان. كانت حيوانات غابة البلوط تعيش بسعادة وأمان، تتشارك الطعام والماء بحب وتعاون، وكانت تمرح وتلعب سوياً، وكان الثور الضخم ملكها. لكنها اليوم تخاف الخروج من بيوتها وجحورها، فبعضها مات من الجوع والعطش، وبعضها هاجر بحثاً عن السلامة والأمان. فمنذ أن جاء الضبع الشرير همبر وإخوته وهم يدمرون البيوت والجحور ويظلمون الحيوانات، لذا قررت حيوانات الغابة الاجتماع مع ملكهم الثور سراً عند ضفة البحيرة ليبحثوا هذا الأمر. وعند المساء تسللت الحيوانات إلى ضفة البحيرة حتى لا يراهم أحد الضباع، فوقف الثور الملك وقال: أعزائي حيوانات غابة البلوط، نحن اليوم في وضع صعب جداً، وعلينا إيجاد حل لحماية أنفسنا وأهلنا، وجمعتكم هنا لآخذ آراءكم لنرى ماذا يمكن أن نفعل. فاستأذن الخروف للحديث وقال: أنا أرى أنه ما من حل إلا الهجرة، فنحن أضعف من الضباع وهم أقوى منا وأكثر عددا، وإن من الحكمة إن كان عدوك أقوى منك أن تهاجر وتنجو بنفسك وبعيالك. فقال الملك: أنترك أرضنا لهم؟ وهل سنقوى على الغربة والهجرة؟ ما رأيك أنت يا أرنب؟ فقال الأرنب: أنا أتفق مع الخروف، فإن صبرنا على الغربة والهجرة أهون من أن نموت من الجوع أو أن نقتل واحداً تلو الآخر. وكذلك كان رأي الدجاجة والسنجاب. وثب الحصان معترضاً وقال: وهل نستسلم لهم بهذه السهولة؟ أنا لن أترك أرضي لهم أبداً، ولن أستسلم وأذل نفسي وعائلتي، هذا مستحيل. أنا أرى بأن نقاتلهم ونطردهم عن أرضنا، علينا أن نقاتلهم. حينها أخذت حيوانات غابة البلوط تتنازع على أي الآراء هو الأفضل، والحمار فهمان يقف متفرجا دون أن يتدخل، حتى سأله الملك فقال: فهمان، لم نسمع رأيك في هذا الأمر، فماذا تقول؟ هل ترى بأن نحاربهم أم نهاجر؟ نظر الحمار فهمان إلى الملك وقال: يا سيدي، أنا أرى بأنهم أقوى منا ولا طاقة لنا بقتالهم، كما أنني لا أوافق على ترك أرضنا وأرض أجدادنا، فهذا أمر مستحيل، فلا قدرة لنا على تحمل الغربة والهجرة. فقال الملك: إذن ما الحل برأيك؟ فقال الحمار فهمان: الحيلة والمكيدة. قال الجميع باستغراب: الحيلة والمكيدة؟ فقال الحمار فهمان: نعم، إن عدونا شرير وخبيث، لكنه غبي وجبان، ولهذا سنتمكن من القضاء عليه بسهولة. فسأل الملك: وهل لديك فكرة لتلك الحيلة؟ فقال الحمار فهمان: نعم، نستخدم المشاعل حتى يتكون ظل كبير لنا، فتظن الضباع أننا وحوش أقوياء نكبرها حجما فتخاف وتهرب منا. وعند منتصف الليل ذهب الحمار فهمان والملك والحصان خلف الجبل، وأمسك الدجاج والحمام المشاعل خلفهم، فصرخ الحمار فهمان بصوت عال: يا همبر، اخرج أنت ومن معك حالا من غابتنا. فاجتمع الضباع ليروا هذا الذي تجرأ على ملكهم، وإذ بهم يرون ظل الحمار فهمان، فضحكوا جميعا. وقال هانبر: ومن تكون أنت أيها البطل؟ ثم أخذ بالضحك. فتقدم الحمار فهمان والحصان والملك الثور ببعض خطوات، وصار ظلهم يكبر. ثم صرخ فهمان: سأقضي عليك وعلى كل من معك، سأعد إلى ثلاثة، وإن لم تخرج سأدوسك أنا ومن معي بأقدامنا. وبدأ بالعد: واحد. وبالتقدم البسيط: اثنان. ليكبر ظلهم أكثر وأكثر: ثلاثة. فخافت الضباع كثيرا، وركض هانبر هاربا وهو يقول: اهربوا اهربوا، سيدوسوننا بأقدامهم، اهربوا سيدوسوننا بأقدامهم. وشاهدت حيوانات الغابة الضباع وهم يهربون، فهتفت الحيوانات للحمار فهمان لذكائه وحكمته وهي تقول: يحيى فهمان الحكيم، يحيى فهمان الحكيم، يحيى فهمان. ومن ثم عينه الملك وزيرا له يستشيره في كل أمور الغابة. مسموع صوت المعرفة.